بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. هذا البيت عنوانه علامات الفعل. لما فرغ رحمه الله تعالى في الدرس السابق من الكلام على علامات الاسم وهي الجر والتنوين والندى وال والإسناد، شرع الآن في الكلام على علامات الفعل، وذكر منها تاء فعلت يعني تاء الفاعل، هذا واحد، وأتت هذا الثاني وهو تاء التأنيث الساكنة، ويفعلي يعني ياء المؤنث المخاطبة وهذا الثالث، ونون أقبلن يعني نون التوكيد وهذا الرابع، فعل ينجلي يعني يتضح، انجلى الشيء يعني اتضح، يعني يتضح لك ويعرف الفعل ومن علامات الفعل هذه الأمور الأربعة المذكورة: تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المؤنث المخاطبة ونون التوكيد. طيب، هذا معنى البيت الآن الإجمالي. سنقرأ الآن كلام ابن عقيل، لكن قبل أن نقرأ كلام ابن عقيل أريد أن أطبق لكم مسألة درسناها في الدرس السابق. نحن في الدرس السابق تذكرون تكلمنا عن الإسناد المعنوي والإسناد اللفظي، صح؟ وقلت لكم الإسناد اللفظي معناه أن الكلمة قصد لفظها ولم يقصد معناها، وقلت لكم إن الكلمة إذا قصد لفظها فإنها تدخل في الأسماء والأفعال والحروف، وقلت لكم في الدرس السابق أن الكلمة إذا قصد لفظها فإنها تعامل معاملة الأسماء والأعلام، ف يدخلها التنوين، تقول مثلا إن لون، لو حرف، لكنك لما تقصد لفظه ولا تقصد معناه تدخل عليه التنوين فتقول إن لون. طيب، ولك أن تقول أيضا حتى الفعل إذا قصدت لفظه تستطيع أن تنونه فتقول في ضرب مثلا ضرب فعل ماض مثلا، تذكرون في الدرس السابق هذا. الآن سنطبق هذا على البيت الذي معنا لابن مالك. ابن مالك ماذا يقول؟ بتاء فعلت. طبعا تاء هنا بالقصر، وكان الأصل أن يقول تاءٍ، لكنه قصره لماذا؟ لغة عند بعض العرب أنهم يقصرون الممدود في مثل هذا. طيب، وبعض العلماء يقول يعني ضرورة شعرية، لكن يعني الأحسن أن نقول أنها لغة، لغة عند بعض العرب أنهم يقصرون، فبدلا أن يقول تاء يقول تاء، باء باء، ثاء ثاء، وهكذا في كل حروف الأبجدية. طيب، الآن انظروا بتاء فعلت. كيف يعني تاء فعلت؟ لما تنظر في إعراب العلماء لهذا البيت ستجدهم يقولون تاء مضاف وفعلت مضاف إليه. كيف هذا؟ أليس فعلت جملة فعلية؟ بلى. طيب، هل الفعل يضاف؟ لا. هل الفعل يضاف إليه؟ لا، الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه. لماذا؟ لأن من علامات لأن الإضافة من علامات الأسماء، من خصائص الأسماء، فالفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، أما الاسم فيضاف ويضاف إليه. فكيف لما ننظر في إعراب هذا البيت تجد أن محي الدين عندك في الحاشية يقول إن تاء مضاف، الباء حرف جر، وتاء مضاف، الباء حرف جر، وتاء مجرور وهو مضاف، وفعلت مضاف إليه. كيف يكون مضافا إليه وهو فعل وهو جملة فعلية؟ قال العلماء لأنه قصد لفظه، فهو لا يقصد هنا فعلت فعلت، وإنما هو يقصد لفظة فعلت، فلذلك كأنه قال بتاء لفظة فعلت، فتاء مضاف ولفظة مضاف إليه، لكنهم لا يصرحون بكلمة لفظة وإنما يقولون مباشرة بتاء فعلت، كأنه قال التاء المذكورة في لفظة فعلت، والتاء المذكورة في لفظة أتت، والياء المذكورة في لفظة افعلي يا هند، والنون المذكورة في لفظة أقبلن، هكذا. فلذلك نقول تاء مضاف وفعلت مضاف إليه، لماذا؟ قصد لفظه، وأتت نفس الشيء معطوف عليه، وياء مضاف وافعلي مضاف إليه، كيف؟ قصد لفظه، ونون أقبلنا نون مضاف وأقبلنا مضاف إليه، لماذا؟ لأنه قصد لفظه. وقد نص على هذا محي الدين عبد الحميد عندكم في الأسفل في إعراب البيت، انظروا فيه إن شئتم. خلاص. طيب تنبيه آخر بالنسبة للبيت بتا فعلت فعلت يجوز فيه ثلاثة أوجه: لك أن تقول فعلت، ولك أن تقول فعلتي، ولك أن تقول فعلت. طيب من حيث اللغة ومن حيث النحو ومن حيث الوزن والقوافي كله مستقيم وصحيح. طيب فينظر أيهم أي الثلاثة نطق به ابن مالك. طيب هذا كيف نعرفه؟ بالرجوع إلى المخطوطات والرجوع إلى ما قاله الشراح والرجوع إلى الحواشي ونحو ذلك. ومن الطرائف في هذا أن أحد طلاب ابن مالك كان يقرأ عليه الألفية، نسيت اسمه الآن، كان يقرأ على الألفية فوصل عند قول ابن مالك في الألفية، سيأتي معنا إن شاء الله، عندما قال ابن مالك رحمه الله قال: وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر. فالطالب الذي يقرأ قرأها كما لباغ من مقر، الطالب قرأها مقر وهي مفر، فصحح له ابن مالك قال لا، قل ما لباغ من مفر. صحح له من؟ ابن مالك. فقال له التلميذ، والتلميذ هذا يبدو أنه أوتي جدلا، بعض الطلاب هكذا سبحان الله لا يحب أن يغلط، يعني دائما يجد له مخرجا. فهذا الطالب ماذا قال له؟ قال له: يا شيخنا، الباغي يعني الظالم ليس له مفر ولا مقر. يعني يريد أن يقول إيش؟ المعنى واحد والوزن مستقيم، فلماذا تغلطني؟ فقال له ابن مالك: صدقت، ولكن أنا ما قلت إلا مفر. فيعني لا تقول شيئا ما قلته، أنا قلت مفر خلاص التزم بمفر. طيب على كل حال هذه فائدة فقط. نعم. ثم قال، قال ابن عقيل رحمه الله: ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل. فإذا هذه قاعدة: كل كلمة قبلت تاء الفاعل فهي ماذا؟ فهي فعل. فإذا قلت لك الآن ضربت، ما الدليل أن الـ أن الـ أن الـ أن كلمة ضربة فعل؟ نقول الدليل أنها قبلت تاء الفاعل. لماذا قيل لها تاء الفاعل؟ لأنها تعرف في محل رفع فاعل. لذلك نقول فعل مثلا فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على ضم أو كسر أو فتح كما شئت. طيب ثم نقول في محل رفع فاعل كما تعرفون. هذا هذه الأمور البديهية لن ندقق فيها في هذا في هذه السلسلة يا إخوان، هذه أمور مفروض تكون يعني مثل عندكم مثل الفاتحة يعني. إذن والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، أكلت، شربت، دخلت، درست إلى آخره. والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت وتعاليت وتقدست وكتبت ودرست وخرجت وإلى آخره. والمكسورة للمخاطبة، المخاطبة ليست المخاطبة، لا، المخاطبة التي نحن نكلمها، نحو أنت يا هند فعلت وكتبت ودرست وخرجت وإلى آخره. ويمتاز أيضا يعني الفعل بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة. إذن قاعدة: كل كلمة قبلت تاء التأنيث الساكنة فهي فعل. الآن انتبهوا، بغض النظر ابن مالك لا يحدد هل هو فعل ماض أو مضارع أو أمر، لا يهمه الآن هذا، هو هذا ليس بحثه، ليس هذا بحثه، وإنما هو يقول لك هذا فعل مطلقا، لكن هل هو مضارع أم أمر أم ماضي هذا سنعرفه في الأبيات القادمة كيف نميز بين هذه الثلاثة. إذن المراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت. إذن دخول التاء على نعمة الفعل نعمة دليل على أن نعمة الراجح فيها أنها فعل. ما الدليل؟ أنها قبل تاء التأنيث الساكنة. واضح؟ فيعني التمثيل بهذا الكلمة مقصود عند الشارح. وبئست هذا أيضا يبين لك أن الصواب في بئسة أنها فعل. ما الدليل؟ قبل تاء التأنيث الساكنة. ومنه قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. كل هذه الأفعال التي سمعتموها التي ختمت بتاء التأنيث الساكنة، كل هذه الكلمات أفعال. ما الدليل؟ أنها قبلت تاء التأنيث الساكنة. طيب لماذا نقول ساكنة؟ قال الشارح: فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء. يعني يريد أن يقول هناك تاء تدخل على الاسم. مثلا نحن نقول فاطمة وعائشة، فهل هذا دليل أنها فعل؟ نقول لا، لأننا لم نقل من علامات الفعل قبوله للتاء، لا لم نقل هذا، وإنما قلنا من علامات الفعل أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. لابد من هذه الأمور، قيود الثلاثة، تاء تأنيث وساكنة، فإن لم تكن ساكنة فليست علامة. مثال فاطمة وعائشة وخديجة، هل هي ساكنة؟ لا، بل متحركة. أنت تقول فاطمة تحركت بالضم، ورأيت فاطمة تحركت بالفتح، لاحظت؟ إذن ما التاء التي تكون علامة على الفعلية؟ هي التاء التي تكون ساكنة، مثل قامت وجلست. أما التاء التي تدخل على الأسماء فهذه متحركة وليست ساكنة. طيب، ماذا لو اعترض علينا معترض بقول الله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، أليست هذه التاء متحركة؟ الجواب بلى. طيب، أليس قوله قالت، قال أليس فعل، أليس فعلا؟ الجواب بلى، قولا واحدا بالإجماع قال فعل، لا يوجد عربي يقول إن قال اسم أو حرف. طيب كيف تقول إنه فعل وفي الوقت نفسه دخلت عليه تاء وهذه التاء ليست ساكنة، وأنتم قلتم إن التاء التي تدخل على الأفعال دائما تكون ساكنة، تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، وها هي قد تحركت في القرآن والقرآن فصيح. نقول هذه التاء تحركت لعلة، وليست هذه التاء، وليست هذه الكسرة أصلية، بل هي كسرة عارضة جيء بها لعلة. ما هي هذه العلة؟ التقاء ساكنين، لأن التاء ساكنة والألف التي بعدها ساكنة، فالتقى ساكنان فكسر الحرف السابق. وهذه قاعدة مضطردة، أن الساكنين إذا التقيا فننظر، إن كان الحرف السابق حرف علة حذفناه، وإن كان الحرف السابق حرفا صحيحا كسرناه، بس واضح هذا؟ مرة أخرى، إذا التقى ساكنان فننظر، إن كان الحرف السابق حرف علة حذفناه، وإن كان حرفا صحيحا كسرناه. لابد، لأن العرب يعني عندهم مشكلة في التقاء الساكنين. فإذا يا أخوان، لذلك نحن نقول لم يقل، نحذف إيش؟ الواو، لأنه التقى ساكنان. ونقول لم يبع، ولا نقول لم يبيع، حتى لا نجمع بين ساكنين، نحذف الحرف الساكن السابق إذا كان حرف علة. طيب إن كان حرفا صحيحا كسرناه، مثل قالت الأعراب أمنا، التاء حرف صحيح، طيب فالتقت ساكنة مع اللام ساكنة فكسرنا التاء، فقلنا قالت الأعراب آمنا، وهذا كثير في المصحف. نعود إلى ابن عقيل، قال: والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب. بحركة الإعراب، ما معنى بحركة الإعراب؟ يعني إذا كانت ترفع بالضمة ترفع بالضمة، إن كانت تنصب بالفتحة نصبت بالفتحة، وإن كانت تجر بالكسرة جرت بالكسرة، أو جرت بالفتحة إذا كانت ممنوعة من الصرف. طيب، هنا فائدة متعلقة بقول الشارح: فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب. هل هناك حركات أخرى ليست حركات إعراب؟ نعم، الحركات على ثلاثة أنواع، هناك حركة، اكتبوا هذا، الحركات على ثلاثة أنواع. واحد، حركة إعراب. ما معنى حركة إعراب؟ يعني لما تقول جاء زيد، هذه الضمة التي تراها على زيد هذه ضمة إعراب، يعني دلتنا على أن زيدا معرب. طيب، يعني هذا أثر الإعراب ظهر عليه في آخره، هذا معروف، حركة الإعراب معروفة لكم. طيب، القسم الثاني حركة بناء، وهذا أيضا مر بكم كثيرا. لما تقول حيث، أين الحركة؟ الضمة. هذه حركة إعراب أم حركة بناء؟ حركة بناء. يعني نحن نقول حيث اسم مبني على الضم. طيب كيف عرفت أنه حركة بناء وليس حركة إعراب؟ نقول لأنه لا يتغير، دائما نقول حيث حيث حيث. طيب إلا هناك لغات لبعض العرب أخرى، لكن أيضا هذه اللغات مبنية يعني ليست معربة. طيب التي تقدمت معنا في شرح القطر. كذلك تقول أمسي وتقول أين، أين مبني على الفتح. إذن القسم الثاني حركة بناء. القسم الثالث حركة بنية وصيغة، يعني هي هذه الحركة هي من بنية الكلمة ومن صيغة الكلمة، ليست هي حركة إعراب ولا حركة بناء. مثل ماذا؟ مثل لما تقول مثلا تقوم، تقوم، أنت تقوم. انظر إلى الفتحة التي على التاء، ت ت تقوم. هذه الفتحة التي على التاء هي فتحة إعراب؟ يعني هل هذا لأنه مفعول به منصوب مثلا فجاءت عليه فتحة مثلا؟ طيب هذا لا يمكن، هذا ليست فتحة إعراب. طيب هل هو يعني هو أصلا فعل، الفعل يعني لا يكون مفعولا به منصوب، لكن أقول لك مثلا يعني تخيل هذا، هل هو يمكن أن يكون مفعول به منصوب؟ لا هو فعل. طيب هل يمكن أن يكون منصوبا بلن مثلا؟ طيب لا. طيب إذن هذه الحركة ليست حركة إعراب أصلا. طيب هل هي حركة بناء؟ هل هو مبني على الفتح؟ لا. طيب ما هذه الحركة التي على التاء؟ ت تقوم. يقول العلماء هذه حركة بنية، يعني الكلمة هكذا بنيت ونطقت بها العرب وهكذا وضعت. واضح؟ يقال لها حركة بنية وحركة صيغة، يعني حركة وزن، حركة وزن. وهذا أين يدرس؟ هذا يدرس في علم الصرف، هذا لا علاقة له بالنحو، لأن النحو ينظر أين؟ ينظر في أواخر الكلمات، لا ينظر في الأوائل ولا في الأواسط. طيب نعود أين؟ إلى ابن عقيل. قال فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة، ورأيت مسلمة، ومررت بمسلمة. طيب هل تدخل تاء التأنيث الساكنة، هل تدخل تاء التأنيث، دعنا نقول هل تدخل تاء التأنيث عموما، هل تدخل تاء التأنيث على الحروف؟ أما الأسماء فقد عرفنا، نعم تدخل، فتقول مسلمة، فاطمة، وتكون متحركة، انتهينا منه، خرج من الدرس. طيب هل تدخل تاء التأنيث الساكنة على الأفعال؟ نعم، قامت وجلست، وتكون علامة على الفعلية، انتهينا من هذا. طيب القسم الثالث، هل تدخل تاء التأنيث على الحروف؟ الجواب نعم، ولكنها تكون أيضا متحركة، هذا هو الأصل. ونادرا أو دعنا نقول قليل تأتي تاء التأنيث ساكنة مع الحروف، لكن الأكثر أن تاء التأنيث تأتي مع الحروف متحركة. مثال قال ومن اللاحقة للحرف. ما معنى ومن اللاحقة للحرف؟ يعني واحترزنا بقولنا تاء التأنيث الساكنة، احترزنا من أمرين، واحد من التاء اللاحقة للأسماء، اثنين من التاء اللاحقة للحروف. فهذه نريد أن نخرجها من الدرس، لا نريدها. لماذا؟ لأنها إذا دخلت على الأسماء تحركت فاطمة، وإذا دخلت على الحروف تحركت، هذا هو الأصل. طيب مثال نحو لا ت، تعرفون لا ت؟ ولا ت حين مناص، هذه أداة نفي، هي أصلها لا ثم زيدت عليها التاء فصارت لا ت، وستأتي معنا إن شاء الله في الألفية، وتقدمت معنا في القطر. طيب وربت أصله رب، رب، ثم دخلت عليه التاء فصارت ربتة، وتقول ثم الذي هو حرف عطف، جاء زيد ثم عمر، لكن بعض العرب يدخل عليه التاء فيقول ثمتة. نلاحظ الآن دخلت التاء ولا لا؟ دخلت. طيب هذه التاء متحركة أم ساكنة؟ متحركة. إذن هل هذه الكلمات أفعال؟ نقول لا ليست أفعال. طيب ها هي قد دخلت عليها التاء؟ نقول نعم دخلت عليها التاء، ولكن هذه التاء ليست ساكنة، نحن نشترط في التاء التي تدخل على الكلمة حتى نحكم عليها بأنها فعل أن تكون هذه التاء ساكنة. أما هذه الكلمات لات وربت وثمت، طيب هذه الكلمات كلها حروف، لأن التاءات التي فيها متحركة وليست ساكنة. طيب لو اعترض علينا معترض قال طيب نحن سمعنا بعض العرب يقول ربت وثمت، فسيأتينا إنسان وسيقول خلاص إذن ربت فعل ماضي، قلنا له لماذا؟ قال لأنه دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة، إذن هو فعل. وثمت فعل، لماذا؟ قال لأنه دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة، مثل قامت وجلست. نقول لا، هذه التاء صحيح أنها سكنت، لكن هذا سكون قليل، ليس هو العادة فيها، وليس هو المضطرد، وليس هو الكثير، فلا يلتفت إليه. واضح؟ بل الأكثر أن تقول العرب ربت ثم لات وهكذا. لذلك قال ابن عقيل: وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، يعني لا تلتفت إليه، نحو ربت وثمت. طيب، هل تريدون شواهد من كلام العرب على لات وربت وثمت المتحركة بالفتح؟ يقول محي الدين في الحاشية: أما دخول هذا فائدة، أما دخول التاء على لا فأشهر من أن يستدل عليه، بل قد استعملت لات حرف نفي بكثرة، وورد استعماله في فصيح الكلام، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تحين مناص. ما معنى مناص؟ يعني فرار وهروب، يعني ليس هذا الوقت وقت هروب ووقت فرار، تقدم معنا هذا وسيأتي إن شاء الله مرة أخرى. وأما دخولها على رب ففي نحو قول الشاعر: ورب تسائل عني حفي، أعارت عينه أم لم تعارى. أين الشاهد؟ ورب سائل، يعني ورب سائل، رب سائل، نعم. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله عن رب في باب حروف الجر، وسنعرف أنها تأتي مع الواو وتأتي مع الفاء وتأتي مع ثم. طيب، ونحو قول الآخر: ماوية، يعني يا ماوية، اسم امرأة، يا ماوية يا رب، هذا أصله، يعني ماوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة الميسم. الشاهد: ربة ما، أدخل عليها التاء وأدخل عليها ما. وأما دخولها على ثم ففي نحو قول الشاعر، وهذا البيت من أكثر الأبيات التي يحتج بها العلماء، تجده في كثير من العلوم، تجده في النحو، وتجده في البلاغة، وتجده في الأصول، وتجده في كتب التفسير، بيت يعني ذائع وشائع. يقول فيه الشاعر، ومعناه ظريف يعني، يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فماذا فعل؟ فمضيت ثم قلت لا يعنيني، يعني كقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيش؟ قالوا سلامة. ولقد أمر على اللئيم يسبني، هل رد عليه؟ لا، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. هذا هو الأصل في الإنسان، يعني إذا سبك أحد أو تجاهل أو جهل عليك أحد، طيب أن تعرض عنه وتقول سلامة، لا تنزل قدرك للسفهاء. أين الشاهد في البيت؟ البيت هذا فيه شواهد كثيرة، طيب، لكن نحن يعني ليس هذا الآن محلها. الشاهد فيه كلمة ثمة، وهو حرف جر، حرف عطف، هو حرف عطف أدخل عليه التاء، أصله ثم، ثم أدخل التاء فصارت ثمة. طيب، ننتقل بعد ذلك، نعود إلى ابن عقيل، يقول رحمه الله: ويمتاز أيضا بياء افعلي، يعني الياء الموجودة في كلمة افعلي يا هند، اكتبي يا هند، ادرسي يا هند. ما المراد بالياء؟ قال: والمراد بها ياء الفاعلة. لماذا قيل لها ياء الفاعلة؟ لأن هذه الياء كما تعرفون تعرب في محل رفع فاعل، لذلك نحن نقول الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، لذلك قال لها ياء الفاعلة. إذن وجود ياء الفاعلة في كلمة ما دليل على فعليتها. طيب، هل هو فعل ماضي أم أمر أم مضارع؟ ليس هذا بحثنا، سيأتي. طيب، قال: وتلحق فعل الأمر نحو اضربي يا هند مثلا، والفعل المضارع نحو تضربين، أنت تضربين، ولا تلحق الماضي. إذن ياء الفاعلة تدخل على نوعين ولا تدخل على نوع، لا تدخل على الماضي وتدخل على الباقي، لا تدخل على الماضي وتدخل على الباقي. طيب، كيف نعرب الياء في تضربين؟ نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نفس الشيء، والنون علامة رفع. طيب، إذن وجود الياء في تضربين ووجود الياء في اضربي دليل على فعلية اضربي وعلى فعلية تضربين، تمام؟ ثم قال: وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير. لماذا؟ يعني ابن مالك دقيق جدا في عبارته، لماذا قال ياء افعلي ولم يقل مثلا ياء الضمير؟ لأن هذه الياء التي معنا أصلا ضمير، صح ولا لا؟ قال ابن عقيل: لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل، يعني لو قال بن مالك في البيت، لو قال ياء الضمير ستدخل معنا، سيدخل معنا شيء نحن لا نريده، وهو ماذا؟ وهو ياء المتكلم. وياء المتكلم طيب مثل أبي وأخي وهذا لي وإنني، طيب هذه كما ترى تدخل على الاسم، تدخل على الفعل، تدخل على الحرف. تقول ضربني، إن أبي ضربني، طيب فتدخل على الاسم، تدخل على الفعل، تدخل على الحرف. إذن لو قال ياء الضمير ماذا سيحصل؟ سيدخل في كلامه ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير، إذن سيدخل في كلامه. وإذا دخل في كلامه سيظن الطالب أن ياء المتكلم من علامات فعلية الكلمة، وهل هذا صحيح؟ لا، الواقع يقول أن ياء المتكلم ليست من علامات الفعل. لماذا؟ للسبب الذي كررناه لكم مرارا، قلت لكم الشيء لا يكون علامة إلا إذا كان مختصا بهذا الشيء أو بهذا النوع، وياء المتكلم ليست مختصة بالفعل، لذلك قال الشارح وهي لا تختص بالفعل، بل تكون فيه أي في الفعل نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني أو إنني، كلاهما صحيح. طيب بخلاف ياء افعلي، يعني ياء الفاعلة، فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. إذن هذا الذي لا يكون إلا في الفعل يصلح أن يكون علامة ولا يصلح أن يكون علامة؟ إذن عرفتم السبب لماذا بن مالك قال ياء افعلي ولم يقل ياء الضمير؟ هذا هو السبب. طيب ثم قال ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد، يعني النون الموجودة في قولك أقبلن يا زيد، اجتهدن يا زيد، نعم ذاكرن يا زيد، هذه النون التوكيد. ما معنى التوكيد؟ يعني أنها تقوي الكلام، من اسمها تعطي الكلام توكيدا. والأصل أنك لا تؤكد إلا إذا كان أمامك إما منكرا أو شاكا أو مترددا أو مكذبا ونحو ذلك من الأغراض التي سبق أن درسناها في مئة المعاني والبيان في درس البلاغة. طيب ثم قال وإما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة. فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، فنسفعا نسفع هذا فعل، ما الدليل؟ قبوله لنون التوكيد، ونوع النون هنا أنها خفيفة. الثقيلة يعني مشددة، نحو قوله تعالى والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب، فهذه مثقلة مشددة. هل بينهما فرق؟ نقول كلاهما أو كلتاهما تفيدان التأكيد. طيب ويبدو والله أعلم أن الثقيلة آكد، والله أعلم. طيب لنخرجنك، إذا نخرج فعل، ما الدليل؟ قبوله لنون التوكيد. طيب لنخرجنك يا شعيب، فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل، ينجلي يعني يتضح، ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. نعم قال عندكم في الحاشية بقبول تاء التأنيث وتاء الفاعل أبطل الجمهور مذهب القائل بأن ليس حرف. بعض النحويين يقول ليس حرف، كيف نرد عليه يا أخوان؟ نقول له لا، هي فعل. فإذا قال لنا ما الدليل؟ نقول له لأنها قبلت تاء التأنيث الساكنة، ألست تقول ليست؟ وخذ دليلا آخر أنك تقول لست، فتدخل عليه تاء الفاعل. إذن قبل كم علامة؟ قبل علامتين. ثم قال صاحب الحاشية قال ومذهب القائل بأن عسى حرف، هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأنك تقول عست، دخلت تاء التأنيث الساكنة، إذن هو فعل. نعم وتقول عسيت، أدخلت عليه تاء الفاعل. ثم قال وبقبول تاء التأنيث وحدها أبطلوا مذهب القائل بأن نعمة وبئس اسمان، هذا نبهتكم عليه قبل قليل. نعمة وبئس زعم بعض النحويين أنهما اسمان، كيف تردون عليه؟ نرد عليه ونقول لا، هما فعلان، ما الدليل؟ أنهما يقبلان تاء التأنيث الساكنة، فتقول نعمة وبئست وهكذا. وتذكرون الحديث الذي أورده ابن هشام في شرح القطر الندى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعود إلى ابن عقيل: فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة. نعم، قال في الحاشية: بقبول ياء المخاطبة رد على من قال إن هاتي وتعالى اسما فعلين. تذكرون هذا في شرح القطر، زعم بعض النحويين أن هاتي اسم فعل أمر وأن تعالى اسم فعل أمر. نحن نرد عليه، نقول لا، هاتان الثنتان أفعال. ما الدليل؟ نعم، نقول أنها تقبل ياء المؤنثة أنها تقبل ياء المؤنثة المخاطبة، يعني ياء الفاعلة. طيب، فنقول هاتي وتعالي يا هندو، وهكذا. ونون أقبلن، نعم، ونون التوكيد. قال في الحاشية: قال في البهجة المرضية، البهجة المرضية هو السيوطي في شرحه على الفتح مالك، يقول السيوطي في شرحه على الفية: ولا يقدح في ذلك دخول النون على الاسم. كيف؟ ألستم تقولون إن نون التوكيد من خصائص الفعل؟ نقول بلى. طيب، وجدنا شعرا عربيا أدخل فيه الشاعر نون التوكيد على الاسم، هذه مصيبة. طيب، دعونا نقرأ البيت، ننظر. قال الشاعر: أقائلن أحضر الشهودا، أقائلن أحضر الشهودا. أقائل، هذه الهمزة الاستفهام، طيب نزيلها، قائل هذا اسم قطعا، اسم فاعل، أدخل عليه نون التوكيد. ما الحل من هذه ما هو الحل من هذه الورطة؟ قال السيوطي: لأنه ضرورة. طيب، ونحن دائما نقول يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. كثير من الأمور يرتكبها الشعراء من باب الضرورة الشعرية. ما معنى ضرورة شعرية؟ يعني نظم ضيق، الوزن لا يساعده، سينكسر البيت إلى آخره. طيب، والعلماء مختلفون أصلا يعني في تحديد ضابط الضرورة الشعرية، ما معنى الضرورة الشعرية، فيه خلاف يعني بين العلماء. المهم أن هذا البيت ضرورة شعرية، فإذا كان ضرورة شعرية ماذا نفعل فيه؟ يحفظ ولا يقاس عليه، فلا تتكلم به. وقال في توضيح المقاصد: دخولها على اسم الفاعل، يعني في مثل هذا البيت، مما لا يلتفت إليه. لماذا؟ قال: لندوره، يعني هذا نادر. وقال الصبان في حاشيته على إيش؟ على الأشموني، وهي حاشية مفيدة. طيب، قال: وسهل شذوذه مشابهته للمضارع لفظا ومعنى. يعني يقول: ما الذي جرأ الشاعر على أن يدخل النون على كلمة قائل؟ قال الصبان: قال لأن قائل اسم فاعل، واسم الفاعل كما نعرف هو من أشد الأشياء شبها بالفعل المضارع، لأن قائل ما معناها؟ معناها يقول، مثل ضارب معناها يضرب. طيب، ووجوه الشبه بين اسم الفاعل وبين الفعل المضارع لا تخفى على من درس شرح القطر ندى أو شذور، يعني وجه شبه قوي جدا. فلذلك هذا الذي لما كان الفعل المضارع يقبل نون التوكيد، إذن فليقبل اسم الفاعل أيضا نون التوكيد، لكن متى؟ في الضرورة الشعرية. ففقط يريد الصبان أن يبين لك ما الذي جرأ الشاعر على أن يدخل نون التوكيد على اسم الفاعل، قال لك: لشدة مشابهة اسم الفاعل للفعل المضارع. وهذا يعني وهذا ملمح لطيف من الصبان. نعم. ثم قال الناظم: سواهما، أي سوى الفعل وسوى الحرف، ماذا سيكون؟ الحرف. مثال الحرف كهل وفي ولم، ثلاث أمثلة، كل مثال منها يقصد به شيء. فهل مختصة ب، هل مشتركة بين الأسماء والأفعال، وفي مختصة بالأسماء، ولم مختصة بالأفعال. انتهى الآن من سرد الأقسام الثلاثة، الأسماء والأفعال، وختم بالحروف. الآن سيدخل في موضوع جديد، يعني الشطر الثاني الآن الذي سنقرأه لا علاقة له بالشطر الأول، وهذا قليل قل ما يفعله ابن مالك في الألفية. عادته أن البيت كاملا يكون في موضوع واحد، لكن أن يكون الشطر الأول في بيت في موضوع والشطر الثاني في موضوع، هذا قليل ما يفعله، قل ما يفعله ابن مالك. الآن دخل في موضوع جديد فقال: فعل مضارع يلي لم كيشم. الآن بدأ يبين لك علامات الأفعال، يعني كيف أعرف أن هذا فعل مضارع، وكيف أعرف أن هذا ماض، وكيف أعرف أن هذا أمر. بعد أن بين لك علامات الأسماء عموما والأفعال عموما والحروف عموما، الآن أراد أن يدخل في التفاصيل، فيريد يبين لك ما الفرق، كيف أفرق بين المضارع والأمر والماضي. قال لك: فعل مضارع يلي، يعني يأتي، يتبع لم، يعني من علامات الفعل المضارع أنه يأتي بعد كلمة لم. مثال: لم يلد ولم يولد. إذن يلد ويولد أفعال مضارعة، ما الدليل؟ قبولها للم. واضح؟ طيب، مثال الناظم قال: كيشم، أي كقولك يشم، أو وذلك كائن كيشم. تقول: شم زيد الوردة، وعمر لم يشم، بفتح الشين، هذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح بفتح الشين. إذن يشم، زيد لم يشم، وتقول عمر لم يشم مثلا، فيشم فعل مضارع، ما الدليل؟ قبوله للم. طيب، وهل يجوز أن يقول أن هل يجوز أن أقول يشم كما نقول نحن في العامية، يشم بالضم ونجعله من باب نصرة، كما نقول نصر ينصر نقول شم يشم؟ الجواب: هذه لغة قليلة حكاها الفراء، لكن اللغة الفصيحة هي أن تجعله من باب فرحة، فكما تقول فرح يفرح تقول شم يشم. وقد نبهتكم على هذا في الدرس السابق حينما قلت لكم ما معنى عندما يقول العلماء هذا الفعل أو هذه الكلمة من باب فرحة، أو هذا من باب نصرة، أو هذا من باب كرمة. قلت لكم يقصدون التصريف، يقصدون أنه على نفس الوزن وأنه نفس التصريف. نعم. ثم قال نعم، نقرأ كلام محي الدين في الحاشية رقم 1 في السطر 3 من تحت. قال: والتقدير وذلك كيشم، وتقدير البيت كله الحرف سوى الاسم والفعل، وذلك كهل وفي ولم، والفعل المضارع يلي لم، وذلك كائن كيشم. ويشم فعل مضارع ماضيه قولك شممت، نعم لأنه من باب فرحة، شممت الطيب، مثل ما تقول فرحت فرحة، نعم شممت الطيب ونحوه من باب فرحة إذا نشقته. وفيه لغة أخرى من باب نصر ينصر، يعني تقول نصر ينصر فنقول شم يشم، مثل نصر ينصر. طيب، وهذا مضاعف يسمى بالمضاعف الثلاثي، وقد تكلمنا عن المضاعف بالتفصيل في شرحنا على لامية الأفعال بحمد الله. نعود الآن إلى ابن عقيل يقول: يشير إلى أن الحفظ. طيب، نقرأ البيت الثاني دمجه. طيب، وماضي الأفعال، قبل أن نقرأ ابن عقيل نرجع لابن مالك، قال: وماضي الأفعال بالتاء مز، أي نميز الفعل الماضي بأنه يقبل التاء، هذا معنى البيت. فمن علامات الفعل الماضي أنه يقبل التاء، أي تاء الاثنين، تاء الفاعل وتاء المؤنثة المخاطبة. ثم قال: وسم بالنون فعل الأمر، يعني ومن علامة معرفة الفعل فعل الأمر أنه يقبل نون التوكيد بشرط. قال: إن أمر فهم، يعني إذا دل على الطلب. طيب، وهذا كله ستأتي أمثلته الآن في الشرح، ليس فيه جديد عليكم. إذن تقدير البيت كما يقول محي الدين في الحاشية رقم 2 في الأسفل، قال: وتقدير البيت، ميز أنت أيها الطالب أو أنت أيها النحوي أو أنت أيها العربي، ميز الماضي من الأفعال كيف؟ بقبول التاء التي ذكرنا أنها من علامات كون الكلمة فعلا. وعلم فعل الأمر، علم لأنه هو إيش قال بماله، قال سم، سم السمة هي العلامة، فهو يقول لك ومن علامة فعل الأمر سم، يعني علم عليه علامة هذه، وهي أن فعل الأمر يقبل النون بشرط إن فهم منه الطلب، أي إذا كان يدل على طلبك للشيء، كما سيأتي في الأمثلة. ثم قال محي الدين في الأسفل، قال ومز أمر، فعل أمر، مز مثل ما تقول قل، مز وبع. مز أمر من ماز الشيء يميزه ميزا مثل باع يبيع بيعا إذا ميزه. وسم أمر من وسم الشيء يسمه وسما مثل وصفه يصفه وصفا إذا جعل له علامة يعرفه بها. والأمر في قوله إن أمر فهم هو الأمر اللغوي، ليس يعني ليس الأمر النحوي، وإنما هو يقصد هنا الأمر بمعنى اللغوي، ومعناه الطلب الجازم، مثل ما تقول أنا آمرك يا فلان، أو أيها الطالب أنا آمرك بكذا. فهنا الأمر هنا معناه الأمر بالمعنى اللغوي ليس معناه النحوي، ومعناه الطلب الجازم على وجه الاستعلاء، مثل قول الله عز وجل أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا أمر، هذا أمر لغوي أصولي، ليس أمرا نحويا. طيب، فهو معناه لما نقول أقيموا الصلاة هذا طلب، طلب ماذا؟ طلب بإقامة الصلاة. جازم يعني لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنه، وإذا تخلف عنه يأثم. على وجه الاستعلاء يعني هو يعني فيه استعلاء، طيب، من الله عز وجل. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل رحمه الله، يقول يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الاسم، عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم، منبها يعني ابن مالك على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص. مختص يعني مختص بجنس أو بنوع ما، وغير مختص يعني لا يختص بشيء معين. فأشار بهل إلى غير المختص. لماذا هو غير مختص؟ لأنه يدخل على أكثر من نوع، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. تمام، دخل على مرة، دخل على جملة اسمية ومرة دخل على جملة فعلية. نعم. وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي وكهكذا سائر حروف الجر، نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم وهكذا سائر أدوات الجزم والشرط، نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ما هو الفعل؟ كلمة دلت على معنى مرتبط بالزمن، هذا هو الفعل. وينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع، نعم، علامة المضارع صحة دخول لم عليك، قولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله ما وماضي الأفعال بالتامز. ما إعراب ماضية؟ لماذا هو منصوب؟ نقول لأنه مفعول به مقدم للفعل مز، مز ماضية، واضح؟ أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، يعني الاثنان. وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر أمران، علامة فعل الأمر مركبة من شيئين، واحد قبول نون التوكيد، وهذا لا يكفي، لابد من الثاني، والدلالة على الأمر. ما معنى الدلالة على الأمر؟ يعني أن يدل على الطلب. الدلالة على الأمر بصيغته، يعني بصيغة الأمر المعروفة، مثل افعل، طيب، مثل افعل، نحو اضربن واخرجن. نقول الآن اضربن فعل أمر، ما الدليل؟ الدليل أنه مركب من شيئين، واحد قبوله لنون التوكيد، اثنين دلالته على الطلب، طلب ماذا؟ طلب الفعل. وكذلك الكلام في اخرجن نفس الكلام، نقول لأنه قبل نون التوكيد ودل على طلب ماذا؟ طلب الخروج. نعم، ما هو الطلب؟ هو يعني طلب إيجاد الشيء، هكذا يعني عرفه في البهجة المرضية. طيب، إذن الكلمة إذا قبلت النون ودلت على الطلب فهي فعل أمر، مثل اضربن. طيب، إذا قبلت النون، نعم، إذا قبلت النون وليس فيها دلالة على الطلب، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل وتالله لأكيدن أصنامكم، فيه نون؟ نعم فيه نون توكيد. طيب هل فيه دلالة على الطلب؟ لا. إذن هذا النوع ماذا يقال له؟ هذا فعل مضارع، هذا فعل مضارع. طيب هذا القسم الثاني. القسم الثالث كلمة تدل على الطلب ولكن ليس فيها نون، مثل ماذا؟ مثل صح تدل على طلب السكوت، مه تدل على طلب الكف، ومثل ماذا أيضا؟ آمين معناها طلب الاستجابة. طيب وكلمات كثيرة. طيب هذه الكلمات الآن تدل على الطلب، فصح معناها طلب السكوت، لكن هل تقبل النون التوكيد؟ هل تقول صهن؟ الجواب لا. إذن هذا النوع الثالث الذي يدل على الطلب ولا يقبل النون ماذا نقول عنه؟ ماذا نسميه؟ يسميه النحاة اسم فعل الأمر، اسم فعل أمر. ثم عاد اسم الفعل على أنواع، هناك اسم فعل أمر، هناك اسم فعل مضارع، وهناك اسم فعل ماض كما سنعرفه الآن إن شاء الله. طيب وهناك باب كامل في الألفية اسمه باب أسماء الأفعال، هناك بالتفصيل سندرس الأقسام ثلاثة لكن هنا سنشير إليها فقط إشارة. إذن الآن الخلاصة مرة أخرى يا إخوان، كلمة دلت على كلمة قبلت النون ودلت على الطلب، ما هذه؟ ما هذه؟ هذه فعل أمر. طيب كلمة قبلت النون ولا تدل على الطلب، مثل لأكيدن، هذا فعل مضارع. طيب كلمة تدل على الطلب ولكن ليس فيها نون، هذا اسم فعل أمر. لذلك قال ابن عقيل فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، فهي اسم فعل. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل. طيب قبل أن نعلق على كلام مالك نقرأ الحاشية رقم واحد من شرح محي الدين ونعلق عليه. يقول محي الدين في الحاشية رقم واحد قال وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته. أولا ما هي علامة فعل المضارع؟ عرفنا قبل قليل أنها قبوله للم. طيب ماذا تصنع مع كلمة؟ ماذا تصنع مع كلمة تدل على معنى المضارعة لكن ليس لا تقبل لم؟ مثل ماذا؟ مثل أف. أف معناها أتضجر، أتضجر، أتضجر فعل مضارع لأنها تقبل لم، لكن أف هل تقبل لم؟ لا. لكنها أليست تدل على معنى فعل المضارع؟ نعم بلى، هي تدل على معنى أتضجر. إذن هذه الكلمة التي هي أف هي تدل على معنى الفعل المضارع لأنها بمعنى أتضجر، ولكنها في الوقت نفسه لا تقبل علامة الفعل المضارع وهو لم، فهذه مشكلة. ماذا نفعل معه؟ هذا صنفه العلماء وقالوا هذا نقول له اسم فعل أمر، عفوا اسم فعل مضارع. ما معنى اسم فعل مضارع؟ يعني اسم للفعل المضارع، اسم للفعل المضارع. يعني كأن هذا الفعل المضارع له أسماء، من يعني هذا الفعل المضارع الذي هو أتوجع، طيب هذا الفعل المضارع له اسم آخر من أسمائه أف. مثال آخر أوه، وهذه وردت في السنة. أوه لما قال مسلم في قصة الربا قال أوه عين الربا. طيب الآن أوه هل تقبل لم؟ هل يصح أن تقول لم أوه؟ لا تقبل. طيب هل فيها دلالة على الفعل المضارع؟ نعم، لأن أوه معناها أتوجع، إذن هي تدل على الفعل المضارع، تدل على معنى الفعل المضارع لأنها بمعنى أتوجع، ولكن ليس لا تقبل علامة الفعل المضارع وهو لم. ماذا نفعل فيها؟ هذه ورطة، فلذلك جعلوه قسما مستقلا، لا هو بالفعل ولا هو بالاسم المحض الخالص، هو نوع من أنواع الأسماء. يقال له اسم الاسم الاسم الفعل، يقال له اسم الفعل. ما نوعه من أسماء الأفعال؟ لأن أسماء الأفعال ثلاث أنواع: أسماء للفعل المضارع، وأسماء للفعل الأمر، وأسماء للفعل الماضي. نقول هذا اسم فعل مضارع. واضح؟ اسم فعل مضارع. هذا معنى قول محي الدين. قال: وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته وهي لم، فإنها تكون اسم فعل مضارع نحو أوه وأف، بمعنى أتوجع. بالمناسبة أف هذه فيها لغات كثيرة، وفيها لغات كثيرة عند العرب، يعني أف أفي، يعني كثير كثير. طيب، بمعنى أتوجع وأتضجر. طيب، هذا القسم، هذا القسم انتهينا منه. قسم الآخر: وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضي. أنت عندك الأفعال كم الآن؟ ثلاثة: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. فإذا دل على معنى الفعل المضارع ولا يقبل علامة فعل المضارع، هذا إيش؟ اسم فعل مضارع. طيب، دل على معنى الفعل الماضي ولكن لا يقبل علامة الفعل الماضي، هذا إيش؟ اسم فعل ماضي. طيب، دل على معنى على معنى فعل الأمر ولكن لا يقبل علامة فعل الأمر، هذا إيش؟ اسم فعل أمر. إذا صارت الأقسام كم؟ ثلاثة، بناء على أن الفعل ثلاثة فكذلك أسماء الأفعال ثلاثة. لكل قسم يعني شيء. ابن مالك على أي الأنواع الثلاثة نص؟ نص على واحد فقط، وهو إيش؟ اسم فعل الأمر، لما قال: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم. يعني إذا كانت الكلمة لا تقبل نون التوكيد، طيب، لا تقبل نون التوكيد ولكنها تدل على الطلب، فاحكم عليها بأنها اسم، يعني اسم فعل أمر، نحو صح وحيهل. طيب ابن مالك، أنت ذكرت لنا اسم اسم فعل أمر، لماذا لم تذكر لنا اسم فعل مضارع واسم فعل ماضي؟ قال العلماء: لأن أكثر ما ورد في كلام العرب من أسماء الأفعال هو هذا اسم فعل أمر، هو أكثر نوع ورد في كلام العرب، أكثر من اسم فعل مضارع وأكثر من اسم فعل ماضي، تمام؟ وقد يكون أيضا من الأسباب أنه سيعيد البحث في هذا الموضوع في باب خاص مستقل، وسيذكر لك هناك كل شيء، فلماذا العجلة؟ إذن يقول: نعم، وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضي وامتنع قبولها علامته امتناعا راجعا إلى ذات الكلمة، فإنها تكون اسم فعل ماض نحو هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، وشتان. ما معنى هيهات؟ معناها بعودة، هيهات زيد يعني بعودة زيد، وشتان شتان يعني افترق، لشتان ما بين الزيدين في الندى، يعني فرق بين هذا وبين هذا. فشتان وهيهات تدل على معنى الماضي ولكن لا تقبل علامة فعل الماضي الذي هو تاء التأنيث الساكنة، فلا تقول هيهاتت أو شتانت، لا تقبل. طيب، إذن حينئذ نحكم على هذا بماذا؟ بأنه اسم فعل ماض. طيب، نعود لما قال: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، فيه هو اسم. وكان الواجب أن يقول: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه فهو اسم، هذا كان الواجب، يجب أن يأتي بالفاء الرابط للشرط، لكنه أسقطه للضرورة الشعرية. ما معنى قوله والأمر إن لم يكن للنون محل؟ يعني إذا كان الكلمة تدل على الأمر وليس فيها محل للنون، يعني لا توجد فيها نون مثل صح، فاحكم عليه بأنه اسم، أي اسم فعل أمر. ثم مثل بمثالين، وهو صح وحيهل. فصح وحيهل سنعرف معناها الآن، سيذكرها: اسمان، يعني اسما فعلي أمر، وإن دل على الأمر، حتى وإن كان يدل على الأمر يعني على الطلب، مع ذلك لا تقول فعل أمر، قل اسم فعل أمر. لماذا؟ لعدم قبولهما نون التوكيد، لأنك لا تقول صهن ولا حيهلن. طيب، وإن كانت، حتى ولو كانت صح بمعنى أسكت، وأسكت هذا طلب، طلب سكوت، وحيهل ما معناها؟ بمعنى أقبل، هذا طلب الإقبال، مع ذلك لا نحكم عليها بأنها فعل أمر، لأن من شروط فعل الأمر أن يقبل نون التوكيد وأن يندل على الطلب، فهذا فيه شيء واحد وفقد منه الآخر، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو أسكتن وأقبلن، هذا فعل أمر. لماذا؟ لأنه وجد فيه الأمران، دل على الطلب وقبل النون، ولا يجوز ذلك في صهن وحيها له. طيب عندكم الآن في الحاشة رقم 1 في الصفحة رقم 36 مجموعة من الفوائد نمر عليها مرور الكرام. 4 فوائد. الأولى أسماء الأفعال على 3 أنواع. النوع الأول ما هو واجب التنكير، يعني يجب أن يكون نكرة ولا يعرف، نحو ويها وواها، وهذا يأتي في الشعر، واها لسلمى ثم واها وواها. نعم، يا ليت عيناها لنا وفاها، تقريبا هكذا. والنوع الثاني ما هو واجب التعريف، يعني لا يأتي إلا معرفة، لا يأتي نكرة، نحو نزالي بما ننزل، وتراكي بما نترك، هذا كله اسم فعل أمر وبابهما. الثالث ما هو جائز التنكير والتعريف، يعني يأتي نكرة ويأتي معرفة، مثل صهي هذا معرفة يعني أسكت عن هذا الكلام المعروف، وصهين هذا نكرة يعني أسكت عن كل شيء، وهذا قد تقدم معنا. وكذلك مه بمعنى أكفف أو كف، إذا نون فهو نكرة وإذا لم ينون فهو معرفة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ما الفرق بين أسماء الأفعال والأفعال؟ نقول هي توافق الأفعال في أشياء وتخالفها في أشياء. قال الفائدة الثانية، توافق أسماء الأفعال الأفعال في 3 أمور. أولها الدلالة على المعنى، فصح معناها أسكت طلب السكون، واسكت معناها أيضا طلب السكوت، فكلاهما يدل على المعنى. وثانيها أن كل واحد من أسماء الأفعال يوافق الفعل الذي يكون بمعناه في التعدي واللزوم غالبا. فإذا كان الآن أسكت فعل لازم المتعدي لازم، فكذلك ستلاحظ أن صح أيضا لازم، فكما يكون فعله يكون هو، فإذا كان فعله لازما سيكون الاسم لازما، وإذا كان فعله متعديا سيكون الاسم متعديا، هكذا غالبا، هذا كما قال غالبا يشابهه، تمام. طيب وثالثها أنه يوافق الفعل الذي بمعناه في إظهار الفاعل وإضماره، في إظهار الفاعل وإضماره، يعني كما أنك تقول أسكت ولا تقول أسكت أنت ولا تقول أسكت زيد، لا تظهر الفاعل، كذلك صح، فأنت لا تقول صح زيد أو صح زيد، ما تظهر الفاعل، فكذلك يتفق معه هو في هذا. طيب ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بآمين اقرأها. طيب ننتقل إلى الأشياء التي ما الفرق بين أسماء الأفعال وبين الأفعال. قال وتخالفهما في 7 أمور. الأول أنه لا يبرز معها ضمير بل تقول صح، هذا كله للمفرد والمثنى والجمع مذكر والمؤنث، بخلاف اسكت فإنه يطلع يخرج معه الضمير فتقول سكتي، انظر جاءت الياء، سكتا، اسكتوا، اسكتن، اسكتنا، أسكتنا هذا للنسوة. طيب والثاني أنها لا يتقدم معمولها عليها، فلا تقول زيدا عليك، لأن عليك هذا اسم فعل أمر، فهذا في اسم فعل الأمر لا يجوز أن نقدم المعمول عليه، لكن في فعل الأمر يجوز أن تقول محمدا إلزم، إلزم فعل الأمر تقدم عليه معموله جائز، لكن اسم فعل الأمر لا يتقدم عليه معمول، لا يجوز أن تقول زيدا عليك، بل يجب أن تقول عليك زيدا. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، نعم، أنه يجوز توكيد الفعل توكيدا لفظيا باسم الفعل، تقول انزل نزالي وتقول اسكت صح، كما تقول انزل انزل واسكت اسكت، يعني هذا يسمى ماذا؟ التوكيد اللفظي، كما سيأتي معنا في قول ابن مالك دروجي دروجي، سيأتي معنا. ولا يجوز توكيد اسم الفعل بالفعل، يعني ايش؟ يعني لا يجوز أن تقول نزالي انزل، نزالي اسم وانزل فعل، لا يجوز هذا، هذا من الفروق. طيب طيب ستبقى معنا فروق أخرى، إذن في الدرس القادم نعيد إن شاء الله من عند وتخالفهما في 7 أمور، نعيده إن شاء الله في الدرس القادم ونكمل بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.